بسوء الفهم والغباء والجهالة بل اكتب محمد بن عبد الله لأن لكل المعتزلة أول قول المولى عز وجل إن اسرائيل هي التي منتهى إسرائيل ليس في تل أبي المسجد، طهران ليس فيها مسجد للسنة. اتصال إسرائيل هناك اليوم احذركم بعدما فشلت صيحتهم ودعوتهم في النزول والحج على ما راوه خارج الحد والعقد، ابشركم بان الفتنه القادمه ستكون بين المسلمين والاقباط وسيحاولون اشعال هذه الفتنه باي سبب، فهم وقفوا وفشلوا وذاك بفضل الله الاول والاخر. فمصر محفوظه بحفظ الله، حافظوا انتم عليها، فوالله كنوز الارض لا تساوي ساعه ينامها العبد مطمئن البال. انظروا الى اهل العراق وسوريا وليبيا واليمن، انظروا اليهم وخذوا